عنوان: برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. ليوان، لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. متابعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي ليوان. ليوان، لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. ما علاقة أفكارنا وتصوراتنا بما آل إليه الربيع السوري؟ وهل كان لتراجع أو تلاشي أو حتى سقوط مقدمات الديمقراطية علاقة بمؤامرة حاكة الأعداء الأمة؟ أم أن ما حصل ويحصل هو نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية تقاطعت مع عوامل أخرى إقليمية ودولية أثرت في مجرى التحولات السياسية في سوريا ودول أخرى عربية؟ وهل الإخفاقات التي تعرض لها الربيع السوري للعامل الإيديولوجي كان له دور مؤثر؟ أعزائي متابعي راديو فجر، نستضيف اليوم أخا وأستاذا عزيزا على قلوبنا، وهو الكاتب والباحث والمفكر الجريء الذي يسير بقوة وثبات في طريق السلف المجدد، ويسعى بأن يعيد الفكرة والقلب إلى شاطئ الأمان والحقيقة العلمية، أستاذنا أحمد الرمح أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك ضيفا على برنامج ليوان. أهلا ومرحبا بكم، أشكركم على هذه الاستضافة، دمتم بخير، نتمنى أن نلتقي في وطن تملأه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أشكركم مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذي الكريم. أستاذ أحمد الرمح له أكثر من 10 كتب مطبوعة تهتم بالدراسات المستقبلية والإصلاح الفكري الدين، منها هذه الكتب: الدين والإسلام، نحن وأمريكا وصراع مصالح أم أفكار، تهافت العولمة ومراجعات إسلامية، وهو يهتم في الإصلاح الفكري الديني والظواهر الاجتماعية والسياسية والإسلامية، وله العديد من المقالات والندوات. بداية أستاذ أحمد، يعز علينا أن تكون بعيدا عن تاب جسدا فقط، ولكنك روحا وفكرا باقي معنا، ويسعدنا أن يكون هذا اللقاء عبر السكايب، نحن في عنتاب وأنت في النمسا. يا أهلا بكم، أنا بعيد عن عنتاب فكرا كما توضأ أو جسدا، ولكنني قريبا منه فكرا، ففي عنتاب لي أحباب. وهنا لابد أن أذكر مسألة مهمة، هي شكر للشعب التركي، للأمة التركية حكومة وشعبا على استضافتها لنا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى أوطاننا سالمين غانمين مكللين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة. أستاذي الكريم، المقدمة التي بدأت فيها البرنامج هي مجموعة من الأسئلة طرحها كاتب اسمه معتز حيسو في جريدة أو صحيفة الحياة قبل أيام، تحت عنوان أسئلة الديمقراطية في سياق الربيع العربي، في سياق الربيع السوري المتعثر. أحببت أن تكون هذه الجزء الأول في لقائنا، حيث سيكون نتحدث عنه عبر ثلاثة محاور: المحور الأول حول الربيع السوري أو الربيع العربي وما آل إليه، والمحور الثاني سيكون حول فكر أحمد الرمح، والمحور الثالث سيكون كنظرة استشرافية حول كما تهتم بالدراسات المستقبلية مستقبل المنطقة وليس سوريا فقط. في هذه المقدمة طرح عدة أسئلة وأنا تأكد لدي يقين بأن لديك الإجابات حولها لأن كلها تنصب نحو حل مشكلة كبيرة هي حاليا التي نعيشها. بداية أستاذ أحمد، هل هذا الربيع الذي أخفق كان بسبب مؤامرة أم عوامل اقتصادية سياسية دولية، أم هذا الإخفاق كان العامل الإيديولوجي له الدور الأكبر؟ لا يمكن حصر حالة الإخفاق أو فلنقل حالة التعثر، لأنك لا تستطيع أن تحكم على ظاهرة هي تمر بمرحلة المخاض. لو قلنا فشل أو قلنا تعثر أو ما من هذه المصطلحات السلبية، لا يمكن أن يكون كلامنا هنا صائبا، لأننا نحكم على ظاهرة أثناء مخاضها، وهذا ليس صحيحا في علم الاجتماع السياسي والسلوكي والاجتماعي، ليس صحيحا. ولكن ننتظر حتى تنتهي الظاهرة ثم نقوم بدراستها لبيان أسباب فشلها أو نجاحها إلى آخر هذه الأمور. عندما نتكلم عن الربيع العربي الذي أصبح خريفا، يمكن أن نبين أسباب التعثر في حالة المخاض إلى عدة أسباب، منها ذاتية ومنها موضوعية. فإن بدأنا بالذاتية، أيضا نستطيع أن نقسم المحور الذاتي إلى عدة أقسام. من جهة، الأنظمة الاستبدادية تبين لنا أنها تؤدي وظيفة مهمة يريدها المجتمع الدولي، ولذلك حافظ حتى هذه اللحظة، بل ونصرها ودعمها حتى يقال للشعوب الأخرى التي لم تنتفض بطلب الحرية، إياكم أن تفعلوا مثل هذه الشعوب لأنه سيصيبكم كما أصابهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، في الأمور الذاتية تبين لنا أن هناك طرفين عملوا في حالة الربيع العربي، الطرف العسكري والطرف السياسي. أما الطرف السياسي فالحقيقة ارتباطه بأجندات خارجية جعلت قراره غير وطني وقرارا مصادرا، لم يستطع أن يعبر عن آمالي وآمال هذه الشعوب التي انتفضت. أيضا في الشق العسكري، هؤلاء الثوار لا شك بأنهم صادقون القسم الأكبر، وهناك منهم انتهازيون، ولكن أيضا هؤلاء لم تتبلور لديهم الوعي السياسي الوطني الذي يجعل منهم خادمين لفكرة الخلاص الوطني باتجاه الحالة الديمقراطية للخلاص من الاستبداد. أضف إلى ذلك الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الإسلاميون الذين تصدروا المشهد السياسي والعسكري في حالة الربيع العربي، وجعل قسم كبير منهم أن حالة الربيع العربي هي أشبه بحالة انتقام والثأر، والثورات لا تسير ولا يمكن أن تنجح إذا اتجهت باتجاه الثأر والانتقام. في علم الثورات، والثورات اليوم هي علم خاص بذاته، في علم الثورات أنت تأتي من أجل خلاص الشعب لكي تنقل هذا الشعب أو هذا المجتمع من مرحلة هدرت فيها كرامته، هدرت فيها حريته، هدرت فيها العدالة الاجتماعية، إلى حالة أفضل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا إلى آخر هذه الأشياء. أيضا في جانب ذاتي عند الفريق السياسي أو المعارضة السياسية الوطنية، الحقيقة أن عقلية المعارضة السياسية هي عقلية إصلاحية، لأنها عاشت تحت هذا الاستبداد ونير هذا الاستبداد أكثر من نصف قرن، ولذلك لن تفكر تماما بالطريقة التي ممكن أن تتأقلم معها في الحالة الثورية. فتخبطت كثيرا. حتى هذه اللحظة ليس لدينا مشروع واضح بالنسبة لسوريا المستقبل عند هؤلاء المعارضة السياسية، ليس لدينا خارطة الطريق، لم نقدم أنفسنا كما يجب للمجتمع الدولي، بل على العكس قلنا لهم بأننا نحن لسنا بديلا ضامنا، إنما بديل فاشل عن هذه الأنظمة، مما جعل المجتمع الدولي يميل كثيرا إلى الأنظمة الاستبدادية. هذا في الجانب الذاتي. أما في الجانب الموضوعي الأمر أيضا له عدة أقسام. فأنا كتبت مقال منذ 4 سنوات قلت لماذا تأخر المجتمع الدول في إنقاذ سوريا، ووضعت عدة عوامل وعدة شروط. أهم هذه العوامل أننا لم نستطع أن نقدم بديلاً ضامناً لهذه الأنظمة، مما يجعل المجتمع الدولي يساعد ويساهم ويوافق على حالة الانتقال السلمي السياسي للسلطات. هذا من جهة. من جهة أخرى المجتمع الدولي مستفيد من حالة الفوضى، لأن وجود الإرهاب خلال تنظيمات إسلاموية متشددة جعلت البؤر الجهادية الإسلاموية الموجودة في المجتمع الغربي تذهب من تلك المجتمعات لتصب في سوريا، ولتحول الحالة الثورية إلى حالة إرهابية لتصور للعالم وكأن الصراع بين مجموعة من المتشددين الإرهابيين مع نظام استبدادي، وعندئذ سيذهب المجتمع الدولي ليقف بوجه أو هذه الثورة متعاطفا مع نظام الاستبداد. كذلك هناك مصالح للمجتمع الدولي أن تدمر هذه المنطقة، ولا يريدون أن يعيدوا تجربة براغ التي بدأت في التسعينات، ربيع براغ الذي بدأ في أوروبا الشرقية، لأنه كان مكلفا على المحور الرأسمالي الذي يقود العالم. أضف إلى ذلك هناك حالات سياسية واقتصادية واجتماعية، هناك خوف وإسلاموفوبيا من أن يستلم الإسلاميون السلطة في تلك البلاد، فهم يمثلون حالة عصيان على الإرادة العالمية وأجنداتها في المنطقة. هذه العوامل كلها إضافة إلى عوامل أخرى يطول شرحها ساهمت في تعثر هذا الربيع لتحوله إلى خريف، ولكن لنكن على يقين أن هذه الثورات بدأت، لن تتوقف. الشعوب التي قدمت كل هذه التضحيات لن ترفع الراية البيضاء، وسيأتي فجر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية عاجلا أم آجلا. أستاذي الكريم، فهمت من كلامك بأن الإسلاميين أو الإسلامويين غير مؤهلين لقيادة المجتمع والدولة، وأن لا هناك بديل. هل هذا الكلام يمكن أن يكون ردا لبعض الأطراف التي ترى في النموذج الإسلامي مخرجا من الأوضاع التي سببتها الأنظمة القومية أو الليبرالية أو العلمانية الكاذبة التي باسمها حكمت البلاد العربية وسوريا؟ أكبر خطأ تقع فيه الثورات حينما يتصارع الثوار على السلطة أو على شكل الدولة أو مستقبل الدولة وأسلوب حكمها. هذا أكبر خطأ تقع فيه الثورات. والحقيقة الذي يريد أن يفهم الواقع عليه أن يقرأ التاريخ قراءة تحريرية وفق السنن الإلهية وقانون حركة التاريخ. ما حدث في الثورة السورية أن الصراع بين الديمقراطيين العلمانيين الوطنيين والإسلاميين بدأ مبكرا. هذا الصراع، أنت حينما تبدأ مع خصم عنيد وشرس ووحشي ثم تدخل عدة معارك وأيضا لا تجيد إدارة المعركة، لا شك أنك ستصاب بتعثر كبير. بدأ هذا الصراع. الحقيقة أن الإسلاميين لا يملكون من مقومات ومقدرات إدارة الدولة حتى هذه اللحظة في الوطن العربي الإمكانية التي تجعلهم يقودون هذه الدولة بسلام وأمان، للوصول بالمجتمع إلى التنمية والتحضر والقدرة على إخراج البلد من مصائبه. كذلك بالنسبة للعلمانيين والديمقراطيين والوطنيين الذين لا يريدون مثلا الوجه الإسلامي ويرفضون الوجه الإسلاموي، هؤلاء أيضا يريدون أن يتفردوا بالمجتمع بشكل كبير ليفرضوا رؤيتهم الفكرية أو السياسية والمستقبلية. ما الحل هنا لو سمحت لي؟ الحل هو في اللاهوت التحريري. ماذا أقصد باللاهوت التحريري؟ وهذا مصطلح قدمته في عدة ندوات. أن يتفق الطرفان على بناء جنة الوطن العلمانيون والإسلاميون أن يتفقوا على بناء جنة الوطن وخلاصه من الاستبداد وحالة الفوضى والتفرد بالقرار، ثم بعد ذلك بعد أن يتخلصوا من هذا الاستبداد ونتائجه وآثاره على المجتمع، عليهم أن يتقدموا إلى الشارع والمجتمع ببرامجهم، والمجتمع هو الذي سيختار. لم يعد هناك اختيار على أساس هذا الحزب إسلامي أو علماني، الاختيار الآن في العالم كله على أساس برامجي، ليس على أساس أسماء أشخاص ولا إيديولوجيات إسلامية أو علمانية ولا أي كلام. الشعارات لم تعد تنطلي على الشعوب، البرامج هي التي تجعل الشارع والمواطن يختار هذا أم هذا، وسنحاسبه بعد فترة على برنامجه. لذلك نحتاج كثيرا إلى اللاهوت التحريري أن يتفق الطرفان لكي يخلصوا هذا المجتمع وهذا الشعب العظيم من مأساة. أستاذ أحمد، في البداية قد من يسمعنا لا يميز بين هذا المصطلح الإسلامي والإسلاموي، هل من إيضاح بسيط؟ الإسلامي هو الذي يمتلك مشروعا إسلاميا حضاريا معاصرا متوافقا تماما مع العصر، لا يتنابد ولا يدخل معارك جانبية مع الآخر، قابل للآخر بكل إيديولوجياته. إسلاموي هو الذي يرفض الآخر بالمطلق ولا يقبل الحالة التشاركية الوطنية والإنسانية، ويريد أن يمارس وصاية على مجتمعه وعلى كل مجتمعات العالم وما يملكه من الرأي. أستاذي الكريم، قلتم في كلامكم بأن لا يملك من بشكل عام، نعمم نحن العرب، لا يملكون برامج قادرة أن تبني دولة. هناك من يقول بأن العرب لم يحصلوا على استقلال حقيقي، هم حصلوا فقط على علم نشيد وطني ومدوه في أمم المتحدة، لم يحصلوا على استقلال لا سياسي ولا تربوي تعليمي. كيف يمكن أن نربط بين هذا وكلامك؟ الرأيان صحيحان. نعم، نحن كوطن عربي لم نحصل على استقلال حقيقي، ولذلك حينما يأتي 17 نيسان أنا إلي موقف سلبي منه. من يتابع ويقرأ التاريخ، هو تاريخ قريب منا جدا، يرى أن فترة الحكم الوطني لم يخرج المستعمر إلا بعد أن أسس أحزابا وأسرا سياسية دارت البلد وفق ما يريد هذا المستعمر والمنظومة الدولية التي تنظر إلى الوطن العربي على أنه خطوط نفط وبلاستيك وغاز إلى آخره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحقيقة نحن كعرب لم نفهم تطور شكل الدولة. الدولة تطورت كثيرا، وخروج الاستعمار كان خروجا ضروريا لأنه لم يعد قادر على إدارة تلك البلاد، فليدرها من الخلف، القيادة من الخلف. لم نلحظ نحن تطور شكل الدولة. الدولة تطورت عبر التاريخ من الدولة الإمبراطورية، ثم جاءت الحرب العالمية الأولى لتنهي الشكل الإمبراطوري للدولة وتبدأ مرحلة الدولة القومية، وعليها أصبحت هناك نزاعات، فحدثت الحرب العالمية الثانية التي أنتجت فيما بعد الدولة الوطنية. الآن نحن نمر بمرحلة دولة المواطنة، الدولة فيها وقيادة الدولة تكون محايدة، بمعنى لن يكون المجتمع على دين ملكه أو على دين رئيسه أو على تتنوع الأيديولوجيات والديانات، والدولة تكون حيادية تنظر إلى ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. ليوان، لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. أستاذ أحمد، نعرف دائما أنك متفائل، وليس هذا التفاؤل وهمي أو اعتباطي أو عبثي. كما قلت الآن، نحن أمام إذن تحديات لبناء هذه الدولة المواطنة، منها خارجية ومنها داخلية ومنها ذاتية لتثقيف ذاتنا. وهذه التحديات كتبتم أنتم في جدارية، أسميها في البوست يعني عبارة عن جدارية، أما نحن فالتحديات التي تواجهنا مختلفة تماما. فرقتم بين التحديات السلف وتحديات عصرنا الحالي، وقلتم هي متعلقة بعالم الشهادة، لدينا تحديات في التنمية، في حقوق الإنسان، فهم وظيفة المجتمع والدولة كما أسلفت كما قلت قبل قليل، وعلاقة الدين والسياسة والحرية. إذن حتى وصولا لوأد الاستبداد المعشعش في بلداننا وحتى في أفكارنا. إذن نحن في مرحلة مخاض، وعلينا أن نصبر حتى نقدر أن نبدأ بالخطوة الأولى أو المرحلة المتقدمة الثانية. ما هي برأيك الآن، إذا كنا في مرحلة مخاض، ما هي المرحلة القادمة؟ نعم، بداية كيف لا أكون متفائلا؟ نعم. وأنا أرى أعظم شعب على وجه الأرض. نعم. أنا خلال 6 سنوات ما لم يعانيه شعب آخر، حتى الشعب الفلسطيني. نعم. فعندما يكون الجيش السوري، نعم، واحد من أهم الجيوش في العالم، ولا يستطيع أن يكسر إرادة شباب طالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، نعم، ثم يستعين عليهم بميليشيات لوأد هذه الثورة، ثم يستعين أيضا وأقوى جيش بالعالم المتمثل بالجيش الروسي. اليوم نحن خلال أيام ستمر على دخول القوات الروسية 1 سنة كاملة لم تستطع أن تغير المعادلة على الأرض لتفرض حلا استسلاميا على هذا الشعب، فكيف لا أكون متفائلا؟ ثم أيضا أنا مؤمن في قضية التفاؤل بسنن الله وقانون حركة التاريخ، فسنن الله حينما نعمل بها جيدا ونفهمها جيدا ونفهم مفاصلها، عندئذ سيكون النصر إلينا أقرب. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى بالنسبة لسؤالك، نحن في الحقيقة لدينا تحديات تختلف عن تحديات السلف الصالح، فتحدياتهم كما بينت في الجدارية، تحدياتهم كانت بالنسبة متعلقة بعالم الغيب، وهذا كان عصرهم وهذا ديدنهم وتلك هي مشاكلهم. نحن تختلف لدينا التحديات، لدينا تحديات تتعلق في التنمية. لا يمكن، لو جئت بمجتمع الصحابة ليقود مجتمعنا اليوم لا يستطيع، لأن مصطلحاتنا ومرادنا والأشياء التي يحتاجها المجتمع تختلف عن ذلك العصر. لدينا مفهوم حقوق الإنسان، لدينا الحضارة كيف نفهمها، التقدم العلمي، هذه الديمقراطية، كل هذه مفهومنا، رؤيتنا حول المرأة تختلف عنهم ولا تتخالف معهم، إنما تختلف من حيث الحالات الإجرائية. ولذلك نحن بحاجة لكي نفهم عصرنا، وهذا ما برع به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم العصر تماما الذي يعيش فيه، وتحرك من خلال الوحي مع متطلبات ذلك العصر. ولذلك تجد حتى الشريعة الإسلامية التي نزلت من السماء في القرآن الكريم لم تبدأ بالتطبيق والنزول إلا بعد 15 عاما من الرسالة، علينا أن نفهم متطلبات العصر حتى ندخل المعاصرة. نحن حتى الآن نتحرك بأدوات منذ 1000 سنة ونأتي بعلاج مضى عليه أكثر من 1000 سنة من أجل أن نعالج به أوبئة وأمراض وعلل هي بنت هذه اللحظة وبنت هذه الحالة التاريخية. وهذا لا يمكن، لا يمكن مطلقا أن تذهب إلى العطار لتأخذ منه دواء لكي تتعالج من مرض معاصر. المرض المعاصر له صيدلياته وله أدويته الخاصة. نحن لم نستطع أن نفرق بين هذه المتطلبات، لذلك حدث لنا ما حدث. بدأنا إذن بالمحور الثاني سريعا، فكر أحمد الربح الذي بدأ فيه. اسمح لي أستعير من بعض الجداريات الجميلة لديك، تقول التنمية والحضارة يصنعها القلم وليس السواك، والحكمة وليس الشدة، والعمل وليس الدعاء، والمنطق وليس القوة، والتفكير وليس التفجير، والإبداع وليس الاتباع. العودة إلى الماضي وإعاشته الآن، الإنسان السوري حاليا بين نارين، أم ما يمكن أن نسمى بالحدائق المستوردة، نقوم باستيراد حديقة معينة في بلد معين نأتي بها لنضعها في سوريا وننتظر أن تنبت، وإذا لم تنبت يبست نعود مرة أخرى باستيراد حديقة أخرى. أحمد الرمح من الذين يقولون لا، نحن يجب أن نصنع حديقتنا بأيدينا ونزرع بذورها بأيدينا ونسقيها بأيدينا. فكر جريء أستاذ أحمد، بدأت في بعض تلعب بالأفكار، ليس كلعب كرة وإنما تحركها لكي تدعو إلى خطاب ديني جديد متجدد. كيف يمكن لنا الآن وسوريا حاليا تعيش غزوا فكريا، أنا أقولها غزوا فكريا قادما من أي مكان آخر، يظن نفسه أنه الكل مع أنه جزء، كيف يمكن لنا أن نعيد الكليات إلى مجتمعنا إلى فكرنا الإسلامي؟ منهجكم طريقتكم تشرحنا لها باختصار. الحقيقة المنهج الذي أعمل عليه هو إصلاح الفكر الديني. نعم. بمعنى نحن كإسلاميين نعتقد بأننا في معالجة القضايا المعاصرة نمتلك الصواب المطلق، معتمدين على التراث وليس على الوحي، معتمدين على التراث، وهذا لا يمكن، وبالتالي نحتاج إلى المعاصرة دون أن نفقد هويتنا وبصمتنا الإسلامية إضافة إلى عقيدتنا. نحن نعتقد بأننا الأحق بقيادة المجتمع، في حين أن المجتمع يمتلك الأحقية من يريد أن يقوده من خلال برنامج. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك تطور للفكر طرحه القرآن. حاليا غالبية الحركات الإسلامية المتشددة تطرح مصطلح اسمه الحاكمية. وتقول أن من خلال الحاكمية لا يجوز للإنسان أو المجتمع أو البرلمان أن يشرع أي شيء، فما ترك لنا السلف من شيء حتى نخوض فيه، وهذا خطأ، بالعكس هو إساءة إلى الدين والرسالة السماوية. الحاكمية حينما طرحت كمفهوم سياسي يراد به السلطة، وهذا بدأ مع بداية القرن العشرين حينما طرحه المودودي في الهند، ثم عاد وطرحه في مصر إلى آخره. ومع ذلك فإن مصطلح الحاكمية الذي طرح في القرآن يختلف تماما عما طرحه المودودي وسيد قطب. المصطلح الذي طرحه القرآن هو مصطلح القضاء والحكم الشرعي وليس الحكم السياسي. الآن العصر بعد رسالة محمد، منذ أن نزلت اقرأ حتى يومنا هذا، بدأت البشرية مرحلة جديدة نعم. لن تمر على من قبل ولا حتى عن الأنبياء. أنا أسميتها بعصر السببية. مرت البشرية بحسب المنهج الذي أعمل عليه والمشروع الذي أعمله بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي الحاكمية الإلهية، بمعنى أن الله كان يتدخل مباشرة للدفاع عن المؤمنين. نعم. كما في حالة نوح وحالة نعم. هود وحالة صالح. نعم. هذه مرحلة كان الله سبحانه وتعالى يجعل الرسول يدعو إلى رسالته. نعم. وإن حدث ظلم عليه واستئصال له ولجماعته المؤمنة يتدخل الله مباشرة، وعلى ذلك أدلة بالمئات في القرآن. المرحلة الثانية المرحلة الاستخلافية، وفيها أعطى الله سبحانه وتعالى للرسول بعضا من الصفات الإلهية المعجزة التي لا يستطيع بشر أن يمتلك مثلها، كما امتلك موسى عليه السلام، كما امتلك داود وسليمان وعيسى. هنا كانت هذه المرحلة فيها قلق للعقل البشري، فأراد الله لكي يبرهن على صدق رسالة هذا الرسول، فأعطى لهذا الرسول هذه القدرات الخارقة الهائلة، مما جعلت كثير من المجتمعات تؤمن به. نعم. بعد عندما أرسل رسول الله انتهى العصران وجاء عصر جديد، عصر السببية. أنت إذا كنت مجتمع، إذا كنت مجتمعا مؤمنا أو كافرا، أو كنت مجتمعا مؤمنا، مهما امتلكت من أدوات الإيمان لا يمكن أن تنتصر على مجتمع كافر امتلك أدوات النهضة والنصر والتنمية والحضارة. إذن في عصر السببية هناك قوانين، وهذه القوانين بينها الله سبحانه وتعالى في بداية قرآنه حينما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا انتهت المعجزات وانتهت الخوارق، فالمجتمع الذي يستطيع أن يعمل بأسباب النصر والتقدم والتحضر والتنمية ينتصر، والمجتمع الآخر إن ترك هذه الأسباب حتى لو كان مؤمنا سيندثر وسينتهي وسيخسر المعركة. ودائما أشبهها بتشبيه بسيط، أنا أقول لو لعب مباراة فوتبول قدم منتخب البرازيل ومنتخب سوريا، وجئنا بمنتخب سوريا 11 لاعب من أتقى ما يكون، صوامين قوامين يذهبون إلى الحج يذكرون الله، ولعبوا مع البرازيل، من الذي سيفوز؟ الجواب بداهة سيكون البرازيل. إذن الإيمان في حالة التقدم والتأخر، النصر أو الهزيمة، التنمية أو الفشل، لا علاقة له، إنما هو محفز وجداني لعملية النصر أو التنمية أو التحضر. هذا ما يجب أن نفهمه. نحن الآن نعيش عصر السببية، حينما ننظر إلى مجتمع لا ديني، مجتمع وثني كالمجتمع الصيني والهندي، نرى أنه التنمية في الصين 9%، التنمية في الهند 7%، في حين نحن لم نصل إلى 0%. هم مشركون وثنيون ونحن مؤمنون. إذن العلة ليست بالإيمان، لا نحمل الإيمان، لا نقول إن الله تركنا، الله لم يتركنا، ولكن وضع قوانين محددة من يعمل بها ينتصر. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. السوري، راديو فجر، فجر الحرية. هل الديمقراطية إذن حاليا ستكون هي أفضل شكل؟ حتى هذه اللحظة لم يبدع العقل البشري في أمور السلطة والحكم والتشاور أفضل من الديمقراطية. لا نعرف غدا بظهر الغيب واليوم لي. الديمقراطية حينما ننادي بها ويعترض بعض الإسلاميين علينا يقولون هي شرك. الديمقراطية شراكة لا شرك. الديمقراطية التي نريدها ليست مزاحمة ومدافعة لحكم الله ولشريعة الله على الأرض. لا، هذا كذب وهذا افتراء على الحال. الديمقراطية هي السبيل الوحيد ذو الكفة البسيطة للخلاص من الاستبداد. في الحالة الديمقراطية أي بذرة من بذور الاستبداد ستموت في أرضها، ويبقى المجتمع حرا يتحدث ويتحاور ويفكر ويدبر ويعمل ويتعاون. إذن حينما نطالب نحن بالديمقراطية ونؤمن بالديمقراطية ليست كبديل عن الشريعة الإسلامية، هذا كذب. إنما هي وسيلة من وسائل غير المكلفة للقضاء على الاستبداد، وهي الوسيلة الأمثل وهي الوسيلة الأكثر معاصرة التي تجعلنا أو تجعل مجتمعاتنا بعيدة عن حالة الاستبداد. أما حينما ينظرون إلى الديمقراطية ليرون فيها ما هو سلبي، وكل شيء بشري فيه سلبي وفيه إيجابي، يقول لك الديمقراطية تبيع كذا والتحلل الأخلاقي يا أخي هذه وصاية على المجتمع العربي والمجتمع المسلم. المجتمع المسلم لن يقبل بحالة تشريع المثليين. المجتمع المسلم لن يسمح بتحليل الزنا وتأطيره رسميا وقانونيا. نعم. حينما نذكر هذه القضايا ثم نلصقها بالديمقراطية. نعم. الديمقراطية شيء نريدها من أجل شروع اجتماعي سياسي لا يسمح بعودة الاستبداد مطلقا. نعم. إذن الديمقراطية حاليا أفضل شكل حكم ممكن، والإسلام لم يحدد شكلا معينا للحكم. طبعا الإسلام لم يحدد، قال وأمرهم شورى بينهم. نعم. حتى علماء الاجتماع السياسي وقفوا عند الغربيين العلمانيين وقفوا عند هذه الآية وقال هذه من أعظم ما أبدع الإسلام، إذ ترك شكل الحكم متغير ومتبدل حسب الزمان والمكان والظروف الملائمة. وانتبه، يقولون وأمرهم شورى بينهم، إذن فلنحكم الشريعة. هذا كذب وافتراء على الله. وأمرهم، الضمير هنا الهاء عميم الجمع، تعود إلى الناس، إلى المجتمع وليس إلى الله. فأمر الناس في معايشها، في سياستها، في اقتصادها يعود لنا حينما نتفق على السبيل الأمثل والأنضج والأكثر قربا إلى روح الإسلام لنأخذ به. إذن وأمرهم تعود إلى المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في حادثة تأبير النخل قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، والسياسة من شؤون الدنيا، وأيضا التنمية من شؤون الدنيا، والاقتصاد من شؤون الدنيا، والفكر من شؤون الدنيا. حينما يأتي ثوب الإيمان عليها يزيدها جمالا وعطرا وقدرة على الإخلاص والخلاص. قال لدي سؤال واحد حول طبيعة الديمقراطية السياسية الكريم. هذه الديمقراطية كيف يجب أن نتعامل معها؟ هل يمكن أن نتعامل معها كما يقول بعض إنها عبارة عن فلسفية، أم أنها عبارة عن حالة سياسية معيارية؟ كيف يمكن أن نقنع شبابنا اليوم بأن الديمقراطية هي حل في هذا الوقت إلى أن يظهر شكل آخر للحكم في المستقبل؟ عندما يتاح للمفكرين والكتاب المنبر الحقيقي الذي يخاطبون فيه المجتمع والشباب تحديدا، ويبينون حقيقة المصطلح ويبينون المراد به وعلته والحكمة منه وماذا نريد منه، عندما يتاح لنا المنبر الحقيقي لكي نخاطب الشباب سنجد المجتمع ينحاز إلينا. أما حينما نبعد ولا نستطيع أن نتحدث بتلك الأفكار ويبقى الفريق الآخر له الإعلام وله المجتمع وعنده المال ولديه الدعم، فبالتأكيد الناس الكلام على الأذان كالسحر، الزن على الأذن كالسحر، فهم يسمعون هذا الكلام، خصوصا وأن بعض الفرقاء يجتزئون الدليل الديني، ونسميها في القرآن قراءة العضينية. إن الحكم إلا لله، هاي آية، هذه ليست آية، هذا جزء من آية ورد 3 مرات في القرآن كجزء من آية، قصد به الاستسلام لقضاء الله وحكمه، وليس المقصود منه السياسة والسلطة. حينما يأتي شيخ يدجل ويدلس على المجتمع وعلى الشباب ويقول لهم الحكم لله، يقولوا له إيه فعل الحكم، الله قال الحكم لله، خلاص راح نسلم، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا افتراء، هذا لوي لأعناق النصوص من أجل مراد سلطوي. أيضا في مسألة أخرى، الديمقراطية التي نؤمن بها يجب أن تكون ديمقراطية استراتيجية، بمعنى أن لا نأخذ الديمقراطية مرة نصل فيها كإسلامية للحكم ثم نغير الدستور ونفجر هذا الجسر الديمقراطي ونقول وصلنا إلى الحكم لن نسمح للآخرين. هذا عار علينا إن فعلناه، وقد فعله البعض. إذن الحالة الديمقراطية هي ثقافة. مشكلتنا أستاذ الكريم أولا وثانيا وثالثا بالوعي، علينا أن نمتلك الوعي، وعلينا من خلال الوعي أن نفهم العصر الذي نعيش فيه دون أن نتخلى عن هويتنا، عن اعتقادنا، عن ديننا، عن ثقافتنا، عن بصمتنا التي تميزنا عن الآخر. حينئذ ممكن أن نتقدم. كان كل خليفة جاء من الخلفاء الراشدين 4 جاء بطريقة مختلفة عن الآخر، فكيف تريد أن تقرني على حالة واحدة من الحالات؟ وكذلك في الدولة الأموية والعباسية وصولا إلى العثماني الشكل يختلف، هذا ما أدركه الأقدمون. نحن نريد شكلا واحدا مصمتا يتسير عليه الأمة، وهذا لا يمكن. أستاذي الكريم، سنختم هذا المحور. ما مدى حظوظ الباحث أو المفكر الذي يسعى لتغيير الخطاب أو يسعى لتجديد هذا الخطاب والدعوة إلى عصرنة الخطاب لنقل الإسلامي؟ ما حظه في هذه الأيام؟ حقيقة لديه حظان، حظ قليل ونادر وحظ كبير وكثير. أما الحظ القليل والنادر، لا يمكن أن تكون هذه الأصوات ما دامت متفرقة لا تحتضنها مؤسسة كبيرة تعمل على تطوير هذا الخطاب ومنهجته، ثم تقديمه من خلال منابر إعلامية دقيقة تصل إلى آخر مواطن في هذا المجتمع. عندما تتوفر هذه المؤسسة نحن نراهن على وعي المجتمع. الناحية الثانية أنه كثير الناس اقتنعت تماما بأن ما قدم لها من خطاب إلغائي، اعتمد الإلغاء الفيزيولوجي، اعتمد إنهاء الآخر، اعتمد رفض الآخر، إقصاء الآخر، هذا ثبت فشله والناس انفضت عنه، ولدينا نموذج داعش وغير داعش موجودة وقد رفضها المجتمع تماما. إذن نحن نحتاج إلى مؤسسة ترعى هذه الأصوات كي تقدم إلى المجتمع كما ترعى أصوات كثيرة ليست بذات الفاعلية وليست بالأهمية الاستراتيجية. ما نطالب به نحن أن يتقدم هذا المجتمع وينمو. عندما تتاح الفرصة للمجتمع العربي سيكون مبدعا عالميا كما كان في القرن 3 والـ4 الهجري، هو كعبة العالم. وأنا أراهن، وإن لم أكن موجودا في المستقبل في الحياة، أراهن أن سوريا ستعود كعبة العالم في العلم وفي التنمية وفي الحضارة. هذا هو قدر سوريا، ولذلك يحارب العالم أجمع هذا القدر كي تبقى سوريا متأخرة، وستنتصر سوريا رغم أنف كل من يحاربها. نتمنى من يسمعنا الآن، خاصة أستاذي الكريم في عنتاب، وقد سمعنا بأن هناك عدة مراكز بحثية وهي حالة صحية، ولكن نتمنى أن تجتمع يوما وأن تعمل على مشروع واحد مشترك. ثمة نقطة أخيرة هنا في هذا المحور، هناك من يقول بأن ما الإسلام ما هو إلا عبارة عن حضارة رسالة، وعصرنا اليوم هو عصر حضارة القوة والنصر للقوة. إلى أي مدى يمكن أن نقول لهؤلاء هم مخطئون؟ بالتأكيد أنا رأيي الشخصي أن هذا الكلام خاطئ. حتى اللحظة نحن نعيش عصر قوة الفكرة لا فكر القوة، جميل. قوة الفكرة جميل. اليوم الولايات المتحدة من خلال امتلاكها لوسائل الإعلام، وكما تعلم الصهيونية هي من تسيطر على وسائل الإعلام في العالم، تستطيع أن تسوق أفكارها وتستطيع أن تقنع الآخرين بأفكارها. إذن قوة الفكرة هي الأساس وليس فكر القوة. فكر القوة فكر قد ينتصر مرحليا ولكنه سينهزم استراتيجيا. الولايات المتحدة في عام 90 اعتمدت على القوة وأنها الإمبراطورية الأعظم وليست العظمى، وأن القوة كان المارينز هو الذي يستطيع أن يتحكم. حتى الولايات المتحدة ابتعدت عن هذا الجانب وأخذت دور التشاركية. هناك دراسة في الفلسفة السياسية أستاذي الكريم تقول المجتمع البشري مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الثيولوجية، أي المرحلة الدينية. والمرحلة الثانية هي المرحلة الأيديولوجية، أي استخدام الدين من خلال أفكار سياسية الوصول إلى السلطة. المرحلة الثالثة عبر عنها في الفلسفة السياسية مرحلة صدام الحضارات وصراع الثقافات. الآن العالم كما تقول الفلسفة السياسية، علم الفلسفة السياسية، الآن العالم يعيش منطق البحث العلمي. فالذي يستطيع أن يبحث في أي ظاهرة بحثا علميا دقيقا سيضع الحلول السهلة الميسرة بالإمكان. أما أننا كمجتمع نعيش في أحد هذه العصور الثلاثة الماضية سيؤدي إلى حالة فشل وإهدار للدماء وكثرة الدمار. جميل جدا أستاذي، نشكرك بختام هذا المحور، وبعد الفاصل سنواصل إن شاء الله. البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. نعود أعزائي مستمعي راديو فجر في هذا الجزء الأخير مع الأستاذ أحمد الرمح. كما هو مهتم بالدراسات المستقبلية نقول له كيف ترى سوريا المستقبل في ظل الأوضاع الراهنة والمتغيرة بشكل سريع وغير مسبوق؟ من كان صديق اليوم أصبح عدو، ومن كان عدو أصبح صديقا وسط هذه التفاهمات، وخاصة بعد الانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا. أولا أريد أن أسمع انطباعك ورأيك عن هذا الانقلاب وتداعياته، وثم نبدأ نقاشنا حول مستقبل سوريا كما ترى. نعم تفضل أستاذي. بالنسبة لما حدث في تركيا، بداية أنا أتمنى نعم. وأسأل الله السلامة والأمان والأمن لتركيا نعم. حكومة وشعبا. فهذا الشعب الصديق، الشعب الأخ، الشعب المسلم نعم. شعب قدم لنا كسوريين جئنا إليه لاجئين أكثر مما قدمه لنا أدعياء العرب في الدول الأخرى. هذه حقيقة سنقولها دائما، وللأتراك دين في رقبتنا في هذا. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للإنقلاب، أنا في لدي مقال حول بعنوان خديعة كيسنجر. المكان الوحيد الذي لن يحدث فيه انقلاب هو الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة ليس فيها سفارة أمريكية. هذا من جهة. من جهة أخرى، أثبت الشعب التركي وعيا عظيما حينما وقف أنصار أحزاب المعارضة مع الديمقراطية وليس مع أردوغان، لأنهم رأوا ثمراتها، رأوا التنمية، رأوا رغد العيش، فوقفوا معها. ولذلك امتلك الشعب التركي وعيا كبيرا وقال وداعا لعصر الانقلابات. ولا شك أن الدولة الموازية كان لها دور كبير في ذلك، وهناك أدلة. أبسط هذه الأدلة موقف الأوروبيين والولايات المتحدة أثناء عملية الانقلاب من خلال التصريحات التي تعرفونها جميعا. ولذلك انتصرت الديمقراطية على الحالة الانقلابية، وعلى أن يكون هناك الدولة الموازية. واستطاعت تركيا أن تنتهي من حالة الدولة العميقة، الدولة الموازية، كي تخطو نحو التنمية الحقيقية، لتحقق تلك الاستراتيجية أو الهدف الاستراتيجي التي طرحته، أنها في عام 2022 ستكون أحد الاقتصادات المهمة بإذن الله. نتمنى للأمة التركية شعبا وحكومة أن يتحقق ذلك، والأمن والأمان لها. أمين. أستاذي، ولو أنا عاوز المقاطعة، أنه هذه الثقافة، الثقافة بين الشعب والرئيس، أنا خلال الاطلاع على الصحف خاصة الجزيرة، تعلمون أنه قبل أسبوعين عندما صار المسيرة المليونية أو الخمسة مليون في إسطنبول، وتكلم فيها رئيس الأركان التركي، قال أنا في خدمة الشعب، بينما في هذه الصحف ومنها الجزيرة كتبت أن رئيس الأركان يقول أنا في خدمة أردوغان. لا زالت عقلية الشخص الولاء للشخص أكثر من الولاء للوطن. ثقافة الوطن التي نفتقدها نحن في سوريا، نعود إلى سوريا، كيف ترى سوريا الآن؟ أنا أراها فطر سام وليس كعكة. لا نزال نؤمن بفكرة كاريزما الفرد المخلص. نعم. وهذه ثقافة انتهى عصرها ولن تعود. نعم. لا يمكن أن يأتيك شخص يخلص البلاد. وهذه يؤكدوها تأكيدا في صحيفة اسمها بوليتيك ماجازين الأمريكية، تقول فيها انتهى عصر الهيرو أو الأبطال، وذكروا فيها بأن على الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل أن تفكر بحل، أن تقوم بها بأنفسها دون أن تعتمد على شخصيات، فزمن الشخصيات انتهى. أنا كتبت ذلك منذ أكثر من سنتين، عصر الفرد انتهى. نعم. وتحدثت لك عن قانون السببية. نعم. قانون نعم. السببية الآن لم يعد هناك. إذن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى عصر وثقافة المؤسسة. نعم. حتى في الولايات المتحدة نعتقد أن أوباما هو الذي يقودها بحسب هواه، وسيأتي بترامب وترامب. لا. لا لاحظ، ليس هو رئيس الجمهورية الأمريكية، إنما هو رئيس الإدارة الأمريكية. إذن نعم. هو على رأس مؤسسة يديرها. نعم. ولذلك حينما تقرأ في الجزيرة وغيرها، نحن كعرب لا نزال نؤمن بفكرة المخلص، فكرة الذي يأتي نعم. لكي يخلص، وكأنه رامبو، وكأنه هذا نعم. المهدي أو إلى آخره. نعم. هذه فكرة طوباوية لا وجود لها. نعم. إنما تساهم في التخدير. نعم. بحاجة إلى العقل الجمعي المؤسساتي الذي يعمل من خلال روح الفريق الواحد حتى يستطيع أن ينجح. وهذا يبدأ من الأسرة إلى العمل إلى الشركات الإعلامية إلى آخره، وينتهي بإدارة الدولة. عندما نصل إلى هذه الحالة عندئذ سنتقدم. نحن لانزال أسارة ومعتقلين لأفكار عفى عنها الزمن، إن بقينا مؤمنين بها سنبقى على حالها. هل ستتغير؟ بالتأكيد ستتغير. ما حدث لنا، ما قدمناه كمجتمع عربي وسوري على وجه الخصوص من ثمن، حاشا لله أن يجعله يذهب هباء منثورا. سنتعلم، ولكن علينا أن نخفف فاتورة هذا الثمن الباهظ. كلما كان وعينا أكبر، كلما كان الثمن أقل. دفعنا في سوريا ثمنا باهظا من أجل التغيير، نحو التقدم، نحو التحرر، نحو التنمية، نحو الحضارة. كلما وعينا أكثر، كلما قصرنا المسافة ووصلنا إلى الهدف بإذن الله. بإذن الله. الهدف البعيد نعلم الآن، الهدف القصير أو المستقبل القصير، اللحظات الحانية، كيف ترى سوريا؟ أنا أعتقد الآن نحن ومنذ سنة تقريبا نمر بمنعطف خطير. تعلم تواجد الروسي والآن أصبح يكشف عن نفسه على الأرض. نعم. تعلم التكالب الفارسي الإيراني على منطقتنا. تعلم ما يدبر لتركيا لكي يجهض مشروعها التنموي والحضاري إلى آخره. تعلم كل هذه الأشياء. نحن الآن لا نحتاج إلى دعم الآخر بقدر ما نحتاج إلى دعم أنفسنا، بنتسلح بالوعي، نعرف ماذا نريد. الآن يطرح ما العمل ولا نعرف ماذا نريد. حينما نضع إسقاط النظام كشعار عريض ولا نجد الأدوات لإسقاطه، الأدوات الحقيقية. المعركة الحقيقية في دمشق. إذا أردنا أن نزيل هذا النظام فلنتوجه إلى دمشق، وإذا أردنا من هذا النظام أن يجلس على طاولة التفاوض فلنذهب إلى الساحل، وكل ما سواها معارك عبثية لا تستطيع أن تقدم لنا الشيء المطلوب، إنما هو هدر دماء أبنائنا وزيادة في الاحتراب والتدمير. نحن الآن الدول لا نعتقد مطلقا أن الدول تتبنى ثورتنا. أنا التقيت بأحد أقطاب المعارضة التركية وقال لي كلاما، والتقيت بمسؤول تركي في حزب العدالة والتنمية، قال لي كلاما مهما. قال أنتم تعتقدون بأن الثورة السورية هي ثورة الأتراك، وهذا ليس صحيح. هذه ثورتكم، نحن نخدمكم بمقدار ما لا يتعارض مع مصالحنا، ولا يمكن أن تقدم المصلحة التركية على المصلحة السورية على المصلحة التركية. من يعتقد غير ذلك فهو واهم. إذن هذه معركتنا وهذه ثورتنا. كيف نستطيع أن نسوق هذه المعركة؟ هنا الأساس وهنا المشكلة. الحقيقة الثورة السورية قضية رابحة ابتليت بمحامين فاشلين، فهي كدين جديد وجد فيه ألف مسيلمة. جميل جدا، ألف مسيلمة. إذن هي الدعوة الأساسية أن ننتهي من الاتكالية أو التواكلية ونبدأ بالتوكل الحقيقي، ونعتمد على أنفسنا لا على الآخرين. نعتمد على أنفسنا، ويكفينا رهانات خاسرة وبيع وهم للشارع السوري. راهننا على العرب ولم يقدموا لنا شيئا، بل أصدقاء الثورة السورية كأصدقاء الفيسبوك، لا تأخذ منهم إلا اللايكات دون فعل مطلقا. الأنظمة العربية ضد ثورة في السر ومعها في خطابها والعلن. إذن نحن علينا أن نعتمد على أنفسنا، نعمل بالمثل العربي: ما حك جلدك مثل ضفرك. إذا أي أمة لم تقدر على أن تحل مشاكلها، يرسل الله إليها أمة تتدخل لحل مشاكلها. طبعا وعلينا أيضا حتى الآن هناك سؤال كبير الحقيقة، أنا أعمل على الإجابة عليه من خلال لماذا لم يتدخل الله لنصرة الشعب السوري. هذا السؤال يطرحه البسطاء، وأنا أطرح عليه وأعمل عليه منذ سنوات. لماذا لم يتدخل الله؟ لماذا حينما يقول لك هي لله، يقولون الله معنا لن يتركنا ولو كنا وحدنا. الله ليس معنا ما دمنا متفرقين. نحن نريد أن نشد عضنا ببعضنا، لا أن يعض بعضنا. نحن متفرقون الآن، ولذلك يحصل لنا ما يحصل. لا يمكن أن يكون الله معنا ونحن متفرقون، ولا يمكن أن ينصرنا الله ونحن متخاذلون، نكفر بعضنا بعضا ونخون بعضنا بعضا، وكل فريق يريد أن يصل إلى السلطة، وكل فريق يريد أن يمتلك الحق ليقهر الآخرين على هذا الحق، وهذا لا يمكن. إذن أليس بهذا نريد أن نختم هذا اللقاء وقد أدركنا الوقت، بأن ليس مصيرنا مرهون بالتفاهمات المنتظرة أو المرتقبة بين السعودية وتركيا وكذلك الدول الإقليمية إضافة إلى الدول الكبرى ذات المصلحة بالتغيرات المقبلة في المنطقة؟ لأن هناك من يقول بأن سيفر ولوزان وكل المعاهدات السابقة انتهت ونحن مقبلون على سيكوس ميكو جديد. كل ما ذكرته هي عوامل مساعدة. حتى لو اتفق العالم بأجمعه على حل في سوريا ويبقى سوريون متناحرين لا يمكن أن ينجح ذلك، لأن ستبقى حروب كما هي الحال في أفغانستان والصومال والعراق. ولا المشكلة الأساسية لدينا حينما يتفق السوريون على شكل واحد للحل ويبدأ العمل عليه، عندئذ ما سيقدمه المجتمع الدولي أو الغرب أو ما يفرضه يكون من العوامل المساعدة وليس العامل الأساسي. القضية عندنا هو قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن توحد الثوار مع السياسيين مع مع مع إلى آخره، وقدموا ورقة حقيقية خارطة طريق للخلاص سيصلون، سواء ساعدهم المجتمع الدولي أم لم يساعدهم. والدليل على ذلك كما قلت لك آنفا، ثاني أكبر قوة في العالم مضى على تواجدها في سوريا سنة كاملة ومع ذلك فشلت في أن تفرض حلا. نعم. إذن القضية عندنا حينما نعي نحن لنوقف هذا الاحتراب والدمار والقتل وهدر الدماء، عندئذ سنصل إلى وما يأتي من الخارج يكون مساعدا لا معوقة. شكل حاليا إذا انتهت هذه الحرب أو حتى تنتهي ولو متفائلين في الوقت في المدى القريب، الشكل الأنسب برأيك كيف يمكن أن يكون؟ أهو فترة؟ هناك مراحل، ليست مرحلة واحدة. نعم. هناك مرحلة تمهيدية، هناك مرحلة انتقالية، هناك سوريا المستقبل. نعم. بالنسبة لشكل النظام أنا أؤمن بالنظام البرلماني. نعم. بالنظام البرلماني أنا أعرف 4 سنوات أو 5 سنوات ثم تذهب هذه الحكومة إن لم تحقق شيء. نعم. نظام الرئاسي لا أؤمن به لأنه سيولد دكتاتورا بشكل أو بآخر. في هناك مرحلة تمهيدية يتفق عليها السوريون تحتاج إلى حالة من الحزم، لن تكون الديمقراطية وليدة تلك اللحظة، لأن الديمقراطية هنا ستساهم بالفوضى، إنما نحتاج حالة من الحزم، يكون هناك مجلس ما يقود البلد، ربما يكون مجلس عسكري يقود البلد سيضبطها حتى ينهي ظاهرة أمراء الحرب وظاهرة الفلتان وظاهرة الزعرنة. هناك مرحلة انتقالية يكون قرار البلد فيها من خلال مجلس شورى أو برلمان أو شعب يقرر فيها، يوضع دستور أساسا يبين أن هذا الدستور فيها أساسيات لا يمكن أن تخترق، عندئذ سنصل إلى سوريا المستقبل، سوريا ديمقراطية، دولة مدنية تعددية، دولة المواطنة. ألا يمكن أن هالكلام يمكن أن يسأله البعض ويقول إذن لابد من الحل أو الحل العسكري أو الحكم العسكري في البداية؟ لا، ليس حكما عسكريا، إدارة بحيث لا يكون هناك فرد يقودها، لأن هذا الفرد سيتحول عسكري، عقله هو عقل طاعة وأمر. كيف يمكن أن نقضي على الإمارات أو الأمراء السيدي الكريم؟ عندما يتوقف الدعم الخارجي عنها الذي يمدها بالحياة وتكون الدولة موجودة، دولة موجودة وهي التي تسهم في إدارة هذه المناطق، عندئذ أمراء الحرب سينتهون. عندما توقف الدعم الخارجي لهؤلاء مختلف، عندئذ ستنتهي ظاهرة أمراء الحرب. ليست صعبة ولكن أيضا ليست سهلة. ألا يمكن أن تكون الإمارات السورية المتحدة مثلا بحيث؟ ما أعتقد هذا، ولكن ممكن أن نذهب إلى شكل من أشكال الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة، وهذا أفضل لأنه يقضي على مركزية الدولة وعودة الاستبداد. ممكن من خلال هذا الشكل، وهذا ما سنذهب إليه. كما تعرف مثلا في المنطقة الشرقية كانت كل خيراتها تذهب إلى المركز ولا تأخذ إلا الممتاز، حتى مدينة حلب بينما يكون هناك ابتعاد عن القرار المركزي بالشكل الدكتاتوري، سنصل إلى دولة ممكن أن تؤدي مهامها بسرعة. نأمل ذلك في القريب. أستاذي الكريم، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نقدم عميق الشكر لجنابك على هذه المعلومات وعلى هذه الإضاءات، وعلى أمل أن نلتقي مرة أخرى، وشكرا لك. شكرا لكم. برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحريه.